الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأمثال ذلك. صلى الله تعالى عليه. قال: فصل. وإذا ثبت هذا وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، قال: أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. وقبل هذا الكلام والخوض في هذه الفرق، أهل السنة والجماعة يثبتون القدر، أهل السنة والجماعة يثبتون القدر بمراتبه الأربع. فما هي المرتبة الأولى من مراتب القدر؟ العلم. الثانية الكتابة. الثالثة قبل الخلق المشيئة، وبعد المشيئة هي ماذا؟ الخلق. إذن هذه هي أربع مراتب على الترتيب. أولا العلم، فإن الله تعالى علم كل شيء، ثم بعد ذلك كتب ذلك، كتبه في اللوح المحفوظ، وبعد ذلك شاء وقوعه وخلقه فخلقه وأوجده. فهذه أربع مراتب من مراتب القدر التي لا يتم الإيمان بالقدر إيمانا كاملا وإيمانا تاما إلا بهذه الأربع المراتب. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتابة، يعني أنكروا المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والشيعة. هؤلاء الفرقة الأولى الذين خاضوا في مسألة القدر والشرع، وهؤلاء القدرية المعتزلة الذين يسمون بالمجوسية لما سبق من التشابه في أن المجوسية أثبتوا خالقين، وأن المعتزلة القدرية أثبتوا خالقين مع الله. وأصحاب هذه المرتبة وهذا الفريق ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول هم الغلاة، والقسم الثاني هم المقتصدة. فالغلاة من المعتزلة القدرية وهم القدماء والذين لا وجود لهم الآن وقد انقرضوا، كما ذكر ذلك النووي في شرحه لمسلم عن أهل المقالات وأصحاب الملل ذلك. وهؤلاء يقولون بأن الله تعالى لا يعلم ما العباد فاعلون إلا بعد فعلهم وبعد عملهم يعلم ما فعلوا، وإلا قبل أن يفعلوا فإن الله تعالى لا يعلم، أي أن الأمر أنف، أي مستأنف، فعلم الله تعالى لا يكون بالقدم، وإنما مستأنف بعد أن يفعل يعلم، بعد أن يفعل يعلم. فهؤلاء هم الغلاة، وقد كفرهم بعض الصحابة كابن عمر وغيره ممن وجد في أيام هذه الفرقة. والفرقة الثانية هم المقتصدة، هم المقتصدة الذين أثبتوا العلم والكتابة، الذين أثبتوا العلم والكتابة، ولكنهم قالوا بأن الله تعالى لا يقدر ولا يخلق أفعال العباد، لا يقدر ولا يخلق أفعال العباد، ومشيئته لا تستطيع لذلك، أي أن أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله تعالى. وهؤلاء هم المقتصدة، وليسوا بكفرة، ليسوا بكفرة، وإنما بدعوهم أهل العلم، بدعوهم أهل العلم. وأما الأولون فقد قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال جادلوهم أو خاطبوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن لم يقروا به كفروا، وإن لم يقروا به كفروا، أي هؤلاء الغلاة. وأما المقتصدة فليس من هؤلاء الغلاة، فهؤلاء ظنوا أن لا يستطيعون أن يجمعوا بين القدر وبين كذلك الشرع، وعجزت عقولهم عن الجمع بين تقدير الله تعالى السابق وخلقه وبين شرعه، فقالوا كيف يخلق الله تعالى من علم بأنه سوف يخالف أمره، كيف يخلق الله تعالى أبا لهب مع علمه أن أبا لهب لن يطيعه في ذلك الأمر، فقالوا إذن ها هنا الطلاق، وهذا إنما عن عجز في عقولهم في الجمع بين الشرع والقدر. فالله تعالى لم يجعل العلم هو الحجة على العباد، الله تعالى لم يجعل العلم وما في اللوح المحفوظ، ولم يجعل كذلك الكتابة في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ هو الحجة التي تقوم على العبيد، بل جعل الحجة هو الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلهذا الله تعالى أوجد أبا لهب وبعث إليه الرسول فلم يؤمن، وكتب الله تعالى ذلك مسبقا في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى علم ما سيكون قبل أن يكون، علم ما سيكون من أحوال الموجودات قبل أن يحصل وقبل أن يوجد حقيقة وعيانا، فكتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ما هو حاصل من أبي لهب، وبعد ذلك أوجده وبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه ماذا؟ الحجة. فالحجة ليس هو العلم والكتابة، بل الحجة هو إرسال الرسول وكذلك البلاغ. فهذا هو شبهة الفرقة الأولى الذين خاضوا في القدر والشرع، فماذا؟ أقروا بالقدر وبتقدير الله تعالى، ونعم أنكروا تقدير الله تعالى وأقروا بالشرع، كما سبق بأن المعتزلة تؤمن بالشرع بالأوامر والنواهي وبالثواب والعقاب والوعد والوعيد، وإن شددوا بذلك، لكن في القدر أنكروا نتيجة لعجز عقولهم عن الجمع بين التقدير والخلق وبين الشرع من الأمر والنهي والثواب والعقاب. قال الشيخ رحمة الله عليه، قال فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتابة، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والشيعة. قال والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هذه الفرقة المشركية الذي يعتنقها ويعتقدها جماعة من الصوفية، هؤلاء أقروا بقضاء الله تعالى وبنفوذ مشيئته وبعلمه وكتابته، غير أنهم ردوا بعد ذلك الشرع، ردوا الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد، وأقروا بماذا؟ أقروا بالقضاء والقدر والخلق والمشيئة. ونتيجة لقولهم بأن الله تعالى قد قدر لهم وشاء لهم الشرك، فإذا كان الأمر كذلك وقد كان الله تعالى قدر لهم ذلك وشاء لهم ذلك، فقالوا إذا كان الأمر كذلك فالله تعالى لم يشأ لنا الإيمان، فإذا لم يشأ لنا الإيمان وشاء لنا الكفر والشرك فإن ما مشيئته دليل على رضا، فإن مشيئته لنا بالشرك دليل على رضا. فهؤلاء جعلوا التقدير السابق وما باللغة المحفوظ من تقدير الله تعالى لهم الشرك جعلوه حجة ودليلا على الرضا، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، فإن الله تعالى قد شاء الكفر، فهل رضي الكفر؟ لا، لم يرضى بالكفر ولم يرد الكفر شرعا وماذا ودينا له، وإنما أراد الشرع والدين، أراد الإسلام وأراد التوحيد، ولم يرد ماذا؟ الشرك ولا كذلك المعاصي. وإن أراد كونا وأراد مشيئة وكتبها بالله المحبوب، لأن العباد علم الله تعالى بأنهم سيعملون تلك المعاصي وذلك الشرك، لكن ليس القدر حجة، ليس القدر حجة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال القدر نؤمن به ولا نحتج به، القدر نؤمن به ونؤمن بأن الله تعالى شاء ما هو واقع في هذا الكون، لكن لا نحتج به على دوام المعاصي وعلى دوام الكفر وعلى دوام الشرك كفعل المشركين. فخلاصة الأمر أن المشركين آمنوا بالقدر والخلق ونفوذ المشيئة، إلا أنهم عارضوا ذلك بالشرع فأبطلوا بذلك الشرع، فأبطلوا بذلك الشرع. وقد قال الله تعالى بعد هذه الآية، قال كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم. لماذا الله تعالى كذبهم؟ هل كذبهم لأن الله تعالى شاء منهم الكفر، أم كذبهم لأنهم جعلوا المشيئة والقدر دليلا على الرضا؟ لا شك الثاني، لا شك بأن الله تعالى كذب الثاني، وأما أن الله تعالى شاء منهم الكفر فهذا صحيح، هذا صحيح بأن الله تعالى شاء منهم الكفر، دليل ذلك أن الكفر والشرك قد وقع، قد وقع، فهذا دليل على أن الله تعالى شاءه منهم. لكن هل بذلك يكون حجة لهم على أن الله تعالى رضي لهم الشرك؟ لا، ولكن قد علم الله تعالى سابقا بأنهم مشركون فكتب في اللوح المحفوظ بأنهم مشركون ليس غير، فلا يجعل القدر والمشيئة هي حجة على الرضا، بل أن ماذا الدليل على الرضا هو الإرادة الدينية، الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية والدينية هي الدلالة على الرضا. فمن طبق تلك الإرادة التي تحوي على الإسلام وعلى الدين علم بأن الله تعالى قد رضي عنه، أما الاحتجاج بالمشيئة والقدر فلا. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالقدر والخلق وأقروا كذلك بالأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب، يعني مما ينقل عن إبليس بأنه وجه 7 شبه لماذا على الملائكة، من بينها هذا الأمر، هذا الأمر كيف الله تعالى قدر ثم شرع، ومع أن إبليس يقر بالشرع ويقر كذلك القدر كما سيأتي أدلة ذلك. ولكن هذه الأمور لا تثبت إلا بحديث مرفوع صحيح، لأن إبليس احتج على الملائكة وقد ماذا اطلع شيخ الإسلام في الفتاوى هذا الكلام، ولا يثبت إلا بدليل مرفوع صحيح أو من كتاب الله تعالى. وأما الدليل على أن إبليس كان مقرا بالشرع وكذلك بالقدر قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. فالله فإبليس نعم طيب، فإبليس بين كما حكى الله تعالى عنه أنه يقر بأن الله تعالى خلق آدم من طين، كما أنه يقر بأن الله تعالى خلقه من نار، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا إقرار من إبليس بالخلق والقدر. وأما إقراره بالأمر فقوله قال أأسجد لمن خلقت طين، أأسجد والسجود من الأمر، والأمر هو من ماذا؟ من الشرع. فإبليس أقر بذلك، لكن فماذا وجه معارضة؟ وجه معارضة لربه وقال أأسجد لمن هو دوني، أأسجد لمن هو دوني، يعني هو خلق من نار وطبيعة النار ماذا قياسا من إبليس بأنها أحسن من ماذا؟ من الطين. لكن بين الله تعالى كرامة آدم وأنه أمر إبليس بالسجود فأبى، فبإبائه واستكباره كفر وخرج عن ملة عن ماذا؟ عن الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. فهذه الفرقة أقروا بالشرع وأقروا بالقدر والخلق غير أنهم واجهوا المعارضة وعدم الحكمة وعدم العدل في ذلك. فمن كان هذا شأنه يقال له من الفرقة الإبليسية. قال الشيخ والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بالقدر وكذلك بالشرع، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أخفاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. بقيه ها وقت كبير طيب وسهل، فهم الجزء الأول من هذا إن شاء الله. طيب قال ومع هذا لا ينكرون، أي أهل السنة والجماعة، ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذه الآية فيها إثبات الأسباب وكذلك المسببات، فالسحاب سبب لإنزال المطر، السحاب سبب لإنزال المطر، فالسحاب سبب والمطر مسبب، وكذلك المطر سبب لإنبات وإخراج الثمرات من الأرض، فالمطر ها هنا هو سبب والثمرات التي تخرج من الأرض هي المسبب من خروج من ماذا؟ من نزول المطر. قال وقال تعالى يهدي به، أي القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فجعل الله تعالى القرآن سببا للهداية، جعل الله تعالى القرآن سبب للهداية. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، كذلك القرآن من تدبر معانيه وماذا اعتقدها وعمل بها فإنه سيهتدى، وإلا كان من الضالين، وإلا كان من الضالين. فالقرآن إما سبب للهداية لمن اتبعه، أو سبب للغواية والضلال لمن خرج عنه. قال فأخبر أنه يفعل، أي أن الله يفعل، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. قال إذن الآية الأولى تدل على الأسباب القدرية الكونية، والآيتان الأخريتان تدل على الأسباب الشرعية، على الأسباب الشرعية. فإن القرآن من جملة الشرع، من جملة الشرع الذي ماذا هو صفة لله تعالى، والله تعالى شرع العمل به، فهو من الأسباب الشرعية. وأما السحاب والمطر فهما من الأسباب القدرية الكونية. قال ومن قال يفعل عندها، ومن قال الجبرية والأشاعرة وبعض الحنفية، ومن قال يفعل عند لا بها، أن الله تعالى يفعل عند الأسباب، لا أن الأسباب هي التي تفعل، لا أن الأسباب هي التي ماذا تفعل. قال فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها، مثل قدرة العبد. هؤلاء الأشاعرة والجبرية وبعض الحنفية قالوا بإنكار الأسباب، قالوا بإنكار الأسباب، وقالوا لو قلنا بأن الأسباب تفعل لأثبتنا شريكا مع الله، لأثبتنا شريكا مع الله. فلهذا يقولون بأن كل من أثبت الأسباب بأنها تفعل فإنه مشرك، وقد أشرك مع الله تعالى وأثبت إلها آخر، وهذا القول باطل، هذا القول باطل. فإذا ما هي الأسباب عندهم؟ قالوا أن الله تعالى يفعل عند الأسباب لا بها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا أكلت ووصل الأكل إلى المعدة، قالوا ها هنا حصل الشبع عند لا بالباء، وإنما عند تلاقي الطعام مع المعدة أحدث الله تعالى الشبع. لا نقول بأن الشبع بأن الأكل أحدث ألا ماذا الأكل أحدث الشبع، فقالوا إن قلنا هذا فإنه شرك. ولهذا يقولون ماذا السكين ماذا قطع أو انقسمت الخبزة عند التقائها بالسكين، انقطعت الخبزة عند التقائها بالسكين، عند التقائها بالسكين، لا أن السكين هي التي قطعت الخبز. فمن قال هذا فهو مشرك ماذا عندهم. ولا بد من ماذا؟ من معرفة وجه الصلة والوفاق في قول الأشاعرة والجبرية الذين قالوا بهذا القول. ولا شك في دروس ماضية بأن الأشاعرة والجهمية مقبرة، بأن الأشاعرة والجهمية مقبرة، وقالوا بماذا؟ بالجبر، وقالوا بالجبر، وأن الإنسان مجبور على أفعاله، وأن الله تعالى يفعل فيجعل تلك الأفعال في الإنسان، وأن الإنسان إنما هو عبارة عن ريشة في مهب الرياح تلطم بها في أي جهة كانت. فهذا هو اعتقاد الأشاعرة والجبرية، هذا اعتقاد الأشاعرة والجبرية. فقالوا إذن الإنسان ليس عنده إرادة يفعل، ليس عنده إرادة يفعل، على الخلاف السابق بين الأشاعرة والجهمية الذين قالوا، أي الأشاعرة، أن للإنسان إرادة، لكن هل قالوا بأن الإنسان يفعل بها؟ لا، قالوا إرادة ليست بمؤثرة. فعلى هذا بنوا أصلهم بالأسباب، وقالوا إذن ألا ماذا الفاعل هو الله، وألا ماذا المخلوقات لا تفعل شيئا، لا تفعل شيئا. إذن من أثبت باء السببية فإنه عندهم مشرك، لأنه أثبت خالقا مع الله تعالى. والآيات السابقة تدل على بطلان هذا القول، تدل على بطلان هذا القول بأن الإنبات إنما حصل بالمطر. لكن هل نقول بأن المطر هو الذي أوجد الزرع استقلالا أم أنه بمشيئة الله تعالى؟ لا شك أن مذهب السنة والجماعة أن ذلك حصل بمشيئة الله تعالى، وأن الله تعالى إذا شاء كان وإذا لم يشأ لم يكن. قال: كما أن من جعلها هي المبدعة، يعني الصانعة الفاعلة الخالقة، كما أن من جعلها هي أي الأسباب المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. هذا المذهب هو مقابل لمذهب الأشاعرة، هذا مذهب المعتزلة القدرية، المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه من غير الله تعالى، وأن فعله لا يدخل في مشيئة الله تعالى. فمن قال بأن الأسباب هي التي تفعل استقلالا من غير مشيئة الله وقدرته فهؤلاء هم القدرية المعتزلة. ومذهب السنة والجماعة وسط، مذهب السنة والجماعة وسط بين الغالي وبين الجافي، بين المثبت الغالي وبين ماذا النابي الجافي. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب وأنها تفعل لكن ليس باستقلال عن الله وليس تحت، يفعل ذلك بنفسه لا، وإنما الله تعالى علم بذلك الإنسان وعلم بقلبه بأنه ليس قابل للقرآن، وأن القرآن ليس، وأن قلبه ليس موضعا لجعل القرآن، فعلم الله تعالى بذلك ولم يأتي استراق هداية القلب فضل ذلك الإنسان. كذلك المطر، المطر قد ينزل ولا يحصل نبات ولا يحصل بذلك إخراج الثمرات لعل وجود التربة غير الصالحة، ولعل هناك آفة جعلت الزرع يموت أو لا ينبت، فهذه كلها لابد فيها من شروط وموانع. فالمطر لا يفعل بنفسه بل لابد من شروط ولابد من ماذا؟ من موانع بذلك. قال: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، كالمطر فإنه يحتاج إلى التربة الصالحة، يحتاج كذلك إلى كثرة المياه، إلى غير ذلك إلى الهواء لإخراج النبات، فهو يفتقر إلى أسباب. كذلك يجب أن ماذا؟ أن يفتقر إلى الآفات، أن يفتقر عن الآفات وأن يخلو من الآفات، فلا بد من ماذا؟ من وجود الشرط المساعد، ومن ماذا الخلو من ذلك الشرط المخل في ماذا؟ في ذلك المسبب. فإن وجد الشرط المساعد وانتفى ذلك المعرقل فإنه لا شك بأنه سيوجد بمشيئة الله تعالى. قال: فليس بالوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج، أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا كلام باطل، أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا الكلام وهذا القول هو قول ابن سينا وقول الفلاسفة وهو قول باطل. فقد علمنا بأن المطر الذي هو واحد هل حصل به الإنبات؟ لا، لم يحصل به الإنبات بنفسه، فلا بد من شروط ولا بد من انتفاء الموانع، لا بد من شروط وانتفاء الموانع. فالواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا قول باطل، هذا قول باطل، وكما سيأتي للشيخ في رده. قال: كان جاهلا، فإنه ليس بالوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار، هذا مثال سيضربه الشيخ رحمه الله عليه لإبطال هذا القانون وهذه القاعدة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة، لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. إذا لابد من نار ولا بد من جسم قابل ولا بد من جسم قابل. إذا متى سيحصل الاحتراق؟ يحصل الاحتراق بالشيئين، أولا بالنار، ثانيا بالجسم القابل للاحتراق. قال فإذا وقعت أي النار على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. السمندل طائر، السمندل طائر، يقال السمندل ويقال السندل ويقال السمند، هذه كلها أسماء لطائر. هذا الطائر يسكن في بلاد الصين وفي بلاد الهند، يقولون من عجائبه استلذاذه بالنار، استلذاذه بالنار، وأنه إذا اتسخ لا يقتتل بالماء بل يقتتل بالنار، وأنه إذا باب وطرق لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالنار. فهذا من عجائب هذا المخلوق، وهو أحمر العين وحجمه دون الثعلب، له ذنب طويل، ويصنع من وبره مناديل لا تحرق بالنار. فهذا الحيوان إذا جعلناه في النار، إذا جعلناه في النار، فهل يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أي النار لا يصدر عنها إلا الإحراق؟ لا، بل لابد من جسم ماذا؟ قابل للإحراق. كذلك الياقوت حجر ثمين وماذا؟ قليلة الوجود، صلبة، لا تؤثر بها، لا تؤثر بها المبارد ولا شيء. فهذه الحجر إذا وضعت في النار فإنها لا تحرق ولا تؤثر بذلك. إذن هل وجد الإحراق من النار؟ لم يوجد الإحراق من النار، بل لابد من مساعد آخر وهو الجسم القابل للإحراق. قال وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. الجسم كذلك قد ماذا؟ قد يطوى بماذا؟ ببعض المواد ولا يحرق. جسم الإنسان قد ماذا؟ يطوى ببعض المواد ولا يحرق. وقد نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بعض هؤلاء السحرة والصوفية عند بعض السلاطين، وقال أنا مستعد أن أدخل معهم هذه في هذه النار، ومن ماذا؟ من أحرق فهو المغلوب، أو قال لعنة الله على ذلك. فقالوا له فماذا سنفعل ذلك؟ فقال شيخ الإسلام تيمية أشترط عليكم فعل شيء، أشترط عليكم فعل شيء، وأنكم أن تغتسلوا بالخل والماء الساخن، أن تغتسلوا بالخل والماء الساخن. واشترط عليهم شيخ الإسلام ذلك الشرط لأن الخل والماء الساخن مزيل مذهب لتلك المادة التي علقت بأجسامهم التي تحجز عنهم النار، فأبوا ورفضوا بذلك. فلما ماذا سئل شيخ الإسلام عن ذلك وعن اشتراطه أخبرهم بذلك، فعلموا ما هؤلاء عليه من هؤلاء السحرة ما هم عليه من الكذب والدجل على الناس. فالمقصود بأن الإحراق إنما لابد له من جسم قابل للإحراق، فإذا وجد الجسم غير القابل للإحراق لا يحصل بذلك، لا يحصل ذلك الإحراق. قال والشمس، هذا مثال آخر في إبطال تلك القاعدة. قال والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. إذا الشمس ترسل شعاعها على الجسم بشرط ألا يكون هناك سحاب وألا يكون هناك ماذا الثقوب التي تمنع من وصول أشعة ماذا الشمس لذلك الجسم. فبذلك يعلم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قاعدة باطلة، بل لابد من وجود شروط وانتفاء موانع حتى يحصل بها الأسباب. قال الشيخ المقصود هنا أنه لابد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لا يصح عنه هذا. قال ولابد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلون ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارب، همام أي يهم بالشيء، يهم بشيء فيعزم على فعله، وحارث أي مكتسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. والحديث لا يصح، قد ضعفه الشيخ الألباني وغيره. قال وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. بقي أمر أخير، وهو مسألة ماذا قول الفلاسفة أن الله لا يصدر عنه إلا واحد، ثم يقولون قاعدة عامة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وقولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد هاهنا قد يقصدون به الرب، ويقصدون كذلك به النار، ويقصدون به الشمس إلى غير ذلك، فيقصدون بالواحد ويقصدون بذلك رب العالمين، ويريدون بكلمة واحد كما سبق بأنه واحد لا قسيم له، أي نفي الصفات، يريدون بذلك نفي الصفات عن الله تعالى، وأنه واحد لا شريك له، أي لا يتصف بأي صفة، لأن إثبات الصفات إثبات شركاء مع الله تعالى. فينبه على هذه المسألة، وأن هذا الكلام لا يقبل منهم عقلا ولا كذلك شرعا، فالله تعالى يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، فهو واحد مع أنه يتصف بالصفات، فله شفتان وله رجلان وله يدان وله إلى غير ذلك من الصفات والأعضاء، مع أنه واحد. فالاتصاف بالواحد ليس بلازم بنفي ماذا؟ الصفات عنه، ليس بلازم بنفي الصفات عنه، وكذلك لا لغة ولا كذلك عقلا. أما لغة فقد قال شيخ الإسلام تيمية لا يمنع في ذلك لغة من لغات العرب ولا غيرهم من أن الواحد إذا قيل بأنه واحد أي المنتفع عنه الصفات، فهذا الأمر لا يقبل لغة ولا كذلك شرعا ولا كذلك عقلا. إله الله تعالى عليه. قال وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال التي يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس ما حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى، وبهما جميعا اخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الافعال من السعادة والشقاوة في الدار الاخرة لا تعلم الا بالشرع. فما اخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الاخر وامرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما ان ما اخبرت به الرسل من تفصيل اسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وان كان قد يعلم بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الايمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك الروح من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا. وقوله: وإن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه أعلق بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء في الشرع من الحسن والقبح واترك عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين اثبتتا الحسن والقبح العقليين او الشرعيين اخرجتاه عن هذا القسم وغلطت. هذه المسألة التي يطرقها شيخ الاسلام تيمية في هذا الكتاب هو ما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح اي تحسين الافعال وتقبيح الافعال. بماذا يعرف؟ هل يعرف بالعقل ام يعرف بالشرع فقط ام يعرف بالعقل وكذلك الشرع؟ هذه المسألة خلافية على ثلاثة اقوال. القول الاول: من قال ان مسألة تحسين الافعال وتقبيحها انما يعرف بالعقل فقط، والشرع ما هو الا كاشف فقط لذلك الذي قد فهمه وعلمه وعرفه العقل. وهذا مقام المعتزله. القول الثاني: قالوا انما الذي يعرف التحسين وكذلك التقبيح انما هو الشرع دون العقل، الشرع فقط دون العقل، وهذا مقام الاشاعره. القول الثالث: الذين قالوا بأن معرفة الأمور ومعرفة الأفعال من التحسين والتقبيح يعرف تارة بالعقل ويعرف تارة بالشرع ويعرف تارة بهما جميعا، وهذا هو قول جماهير السنة والجماعة وهو الصواب وهو كذلك الحق في هذه المسألة. وقبل ماذا؟ معرفة هذه المذاهب ومعرفة خطأها والرد عليها يعرف بأن أول من تكلم في مسألة التحسين والتقبيح هو الجام ابن صفوان، أول من أثار هذه القضية ونشر وتكلم في هذه القضية هو الجام ابن صفوان. والثلاث الفرق هذه اتفقت على بعض المسائل واختلفت في البعض الآخر، هذه الثلاث الفرق اختلفت في البعض واتفقت في بعض الكلام. فقالوا مما اتفقوا عليه ان مسألة الحسن الذي يعرف هو الذي يلائم الفاعل، بمعنى الذي يحبه، ان حسن الفعل هو ما احبه الفاعل، وتقبيح الفعل هو ما نافر وآذى وابغض الفاعل. فهذا هم على اتفاق عليه، ان مسألة الحسن هو ما يحبها وكذلك يلائمها الفاعل، واما مسألة القبح فان الفاعل ينذر منها ويبغضها وكذلك تؤذيه. فهذا هو معنى القبح ومعنى الحسن مما اتفق عليه الطوائف الثلاث، بقي ما هو وجه الاختلاف بين هذه الطوائف الثلاث. اولا مذهب الاشاعره، قالوا لا نعرف الحسن القبح في الأفعال إلا بواسطة الشرع فقط، بواسطة الشرع فقط نستطيع أن نعرف بأن هذا حسن وبأن هذا قبيح، وإلا فالعقل لا يعرف ولا يعلم ذلك. فلو أن الشارع جعل الشرك جعل الشرك حسنا وجعل التوحيد قبيحا لقالوا هذا هو الحق، ولو أن الشرع عاقب الأولياء وأكرم الأعداء لقالوا هذا هو الفعل الحسن في الشرع. فإذا العقل عند الأشاعرة لا دخل عندهم بالبتة في مسألة التحسين وكذلك التقبيح. وقالوا بأن العذاب وكذلك الثواب لا يثبت للإنسان إلا بعد ورود الشرع، إلا بعد ورود الشرع. إذا الأشاعرة نستطيع أن نفصل قولهم بمسألتين. المسألة الأولى أثبتوا الحسن التحسين والتقبيح الشرعيين، أثبتوا التحسين والتقبيح الشرعيين. وقالوا بأن المسألة الثانية قالوا بأن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، إلا بعد ورود الشرع. هذا هو مذهب الأشاعرة. مذهب المعتزلة، المعتزلة قالوا لا يعرف الحسن القبح إلا العقل، إلا ماذا؟ إلا العقل. العقل هو الذي يعرف بأن هذا حسن أو أن هذا قبيح. والشرع إن أتى بعد ذلك ووافق العقل فهو عبارة عن كاشف لا عبارة عن حقيقة، كحقيقة ماذا؟ العقل، كحقيقة العقل. ثم قالوا بعد ذلك قالوا الثواب والعقاب لا يقول إلا بالعقل ولا يقول بالشرع. يعني لو أن الله لو أن العباد عملوا بأن هذا الفعل قبيح، بأن هذا الفعل قبيح ثم فعلوه وماتوا قبل أن يصلهم الشرع قالوا يعاقبون، قالوا أي المعتزلة يعاقبون قبل ورود ماذا؟ قبل ورود الشرع. هذا هو مذهب ماذا؟ المعتزلة. أي سنة الجماعة قالوا بأن الحسن والقبح قد يعرف عقلا، فالصدق والكرم يعرف بالعقل بأنه حسن، والكذب وكذلك الكذب وكذلك الشرك إلى غير ذلك من الأمور قال هذا يعرف بالعقل كذلك بأنه باطل، بأنه باطل. العقل يقول بأن الله تعالى هو الذي خلقك فكيف تصرف لغيره العبادة، فبالعقل يعرف بأن الشرك والكذب وغير ذلك بأنه قبيح عقلا، بأنه قبيح عقلا. وكذلك التفصيل في مسائل الحكم وكذلك الأسباب والعلم هذا لا يعرفه إلا الشرع، إنما الشرع هو الذي يخبر بذلك، وأما العقل فلا يعلم بتفاصيل تلك الأمور. فهذا مذهب السنة والجماعة، وهو كما سبق بأن